أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد فتح الله فتحا مبينا على نوح عليه السلام وعلى المؤمنين القلة الذين كانوا معه في الفلك، نصره الله ونجاه وسلمه وأهلك وأغرق من كفر به. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. استجاب الله دعاء نوح عليه السلام ونجني ومن معي من المؤمنين، حقا نجاه الله سبحانه وتعالى ونجى المؤمنين وأغرق وأهلك الكافرين الذين عانوه واستهزأوا به وسخروا منه. وكذلك سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فتحا. قال عز وجل: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم القيامة يوم الفتح ويوم القضاء، يوم الحكم العدل، يوم الفصل بين العباد، بين الناس المختلفين المتنازعين، بين أولياء الله وأولياء الشيطان. قال: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، أي لا يؤمنون. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أي مفاتح الغيب التي بيد الله عز وجل. وقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب استأثر الله بها سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقال سبحانه وتعالى مسميا النصر من عنده فتحا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هكذا اسم الله الفتاح ورد في كتاب الله، ولم يرد في هذا المبنى وهذه الصيغة في حديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد في حديث الوليد بن مسلم الذي فيه تعيين الأسماء، وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث. وخلاصة اسم الفتاح أنه ينقسم أو يشتمل على ثلاث معاني ومحاور. المعنى الأول الفتاح بمعنى الحاكم القاضي. المعنى الثاني أن الفتح ضد القلب. الفتاح أي الذي يفتح على عباده ما انبهم عليهم وما أغلق عليهم وما أشكل وأعضل عليهم. الله سبحانه وتعالى: إذا كنت في ضيق فاسأل الفتاح أن يغير ما أنت فيه من ضيق إلى سعة. إذا كنت في فقر فسل الفتاح أن يغير هذا الفقر ويفتح عليك بالغنى. إذا كنت في جهل فسل الفتاح أن يفتح عليك بالعلم. إذا كنت في كرب فسل الفتاح أن يغير كربك ويصير فرجا. فهو جدير بالإجابة سبحانه وتعالى. وكذلك الفتاح بمعنى الناصر المؤيد، واهب النصر ومانع الهزيمة سبحانه وتعالى. هذه بعض الآيات اشتملت على اسم الله الفتاح وصفة الفتح منه سبحانه وتعالى. كذلك جاءت صفة الفتح في بعض أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قال: أعطيت مفاتيح الكلم، أعطيت مفاتيح الكلم، ونصرت بالرعب وبينما أنا نائم البارحة إذ رأيت إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي. رواه البخاري في كتاب التعبير تعبير الرؤى. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الكلم. وفي لفظ آخر: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. حقيقة يا إخوان، أوتي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على أوفر حظ وأكبر نصيب وأعلى درجة، صلى الله عليه وسلم آتاه الله فواتح الكلم، آتاه الله البلاغة، آتاه الله الفصاحة، آتاه الله جزالة اللفظ والعبارة. نعم يا إخوان، من أراد أن يصير فصيحا فليحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليكثر منه وليلازمه وليتعاطاه في أموره كلها. أفصح الكلام بعد كلام الله هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي مفاتيح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وآتاه الله خواتم الكلم. بعض الناس ربما يستطيع أن يستفتح الكلام لكن ربما لا يستطيع أن يختمه، وربما يستطيع أن يخوض في الكلام لكن لا يحسن أن يستفتحه، كذلك لا يحسن أن يختمه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فأبلغ من تكلم بالعربية عليه الصلاة والسلام، وأجزل وأفصح من تكلم بهذه اللغة وبهذا اللسان صلى الله عليه وسلم. معنا أيضا هذا الحديث فيه فتح من الله سبحانه وتعالى، بل فتح الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه النعم وبهذه المواهب وهذه الفهوم والعلوم وهذه العبارة الجزلة التي كان يتكلم بها صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا أن رجلا يقال له ضماد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل على الكفر، فسمع أهل مكة قد أشاعوا أن بالنبي صلى الله عليه وسلم جنونا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرقي من هذه الريح. فاستمع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أنهى كلامه قال: أفرغت؟ قال: نعم. فاستفتح النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة وقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما سمعها الرجل أعجب بها غاية الإعجاب، فقال: أعيدها علي مرة ثانية. فأعادها صلى الله عليه وسلم، فلما أنهاها صلى الله عليه وسلم قال: أعيدها علي مرة ثالثة. فأعادها صلى الله عليه وسلم، فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة قال له الرجل والذي أقسم به: إن كلماتك هذه بلغت ناعور البحار، بلغت ناعور البحار، أي قاموس البحار، أي قاموس البلاغة، في فصاحتها، في جزالتها، في بيانها، وأن هذا الكلام الذي أسمعه لا يقول إلا حكيم، إلا عاقل غاية في العقل، وإلا فاهم غاية في الفهم. ما يقوله مجنون هذا الكلام؟ كيف وقد أشيع عنك هذا؟ وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم. أسلم من تو هذا الرجل بسماع خطبة الإمام، كلمات يسيرات مباركات طيبة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أوتي النبي وفتح الله عز وجل عليه بفواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، واختصر له الكلام اختصارا، يتكلم بالكلام القليل الوجيز الذي اشتمل على المعاني الكثيرة والفوائد العميمة. انظروا كم شرح العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكم شرح العلماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كم شرح العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كم شرح العلماء مثل هذه العبارات قليلة في مبناها كثيرة في معناها، حتى استخرج العلماء من حديث واحد 100 فائدة وفائدة. حديث: يا أبا عمير ما فعل النبي. حديث واحد من عدة كلمات ما تجاوز السطر كتابة، العلماء استخرجوا منه، فجروا منه فوائد، وفجروا منه قواعد، فجروا منه توجيهات ونصائح وأصول، من كلمة من كلمتين من جملة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. انظروا ما تكلم به صلى الله عليه وسلم في أمور غيبية. وفي هذه الأيام يصل إليها العلم الحديث، وتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام من ذاك التاريخ البعيد. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء، فإنه إذا نزل بالشراب يتقي بجناحه، فينزل ويبدأ بجناح الأيسر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه ليحدث المضاد، واليوم يسمون المضاد الحيوي كذا والمضاد الحيوي كذا، هكذا في جناح الآخر مصر يضاد ما في الجناح الأيسر من داء وسم. من الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الله. من الذي فتح عليه بهذه التعاليم؟ هو الله الفتاح العليم سبحانه وتعالى. من الذي أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن في لعاب الكلب جرثومة لا تموت إلا بالتراب؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 أولهن بالتراب. من الذي علمه؟ من الذي فتح عليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى الفتاح العليم الذي لا ينتهي علمه ولا تزول كلماته ولا تنفد أحكامه وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. كذلك من الأحاديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: في العام السابع من الهجرة لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. هذا فتح وهو نصر، المراد النصر من الله سبحانه وتعالى، والنصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن يفتح الله عليكم، إن يفتح الله عليكم بالنصر فلا أحد يمنع نصره ولا أحد يرد ما أراد. في الحديث الثالث من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. كذلك يفتح الله على نبيه في هذا الموقف بحسن الثناء وبجميل المحامد وذكر الأسماء والصفات، يثني على ربه بأسماء وصفاته ويمدح ربه سبحانه وتعالى ويحمده في هذا المقام المحمود، مقام الشفاعة. قال في الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض التي يفتح الله بها ويمد بها ويبسطها على عباده. وفي رواية أخرى: إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فهذه الزهرة وهذه الزينة قد يفتحها الله عز وجل على أقوام، فتكون لهم نعمة وتكون لهم رفعة ويكون لهم ازدياد في طاعته، وعلى آخرين تكون استدراجا ولا تكون نعمة ولا تكون رحمة. يستدرجهم الله، هؤلاء هم الكفار الذين يستدرجهم الله سبحانه وتعالى. قال عند ابن ماجه حديث حسنه الألباني وحديث سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الخير خزائن، الخير خزائن. سبحان الله، يقول: ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أسأل الله أن نكون مفاتيح خير، واستعيذوا أن نكون مفاتيح شر. الحديث السادس حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا فتح من الله سبحانه وتعالى عليك أخي المسلم إذا توضأت بإخلاص ونية وصدق. نعم، وأسبغت الوضوء، والمراد بالإسباغ الإنقاء مع تمام، الإنقاء مع تمام، وليس المراد بالإسباغ الإسراف لا والتبذير في الماء، إنما المراد إنقاء مع تمام غسل الأعضاء، فلا تدع شيئا. إذا فعلت ذلك فتحت لك أبواب الجنة. من الذي يفتحها؟ الفتاح العليم سبحانه وتعالى. الحديث السابع عند الترمذي وحسنه الإمام الألباني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء. أكثر من هذه القولة، أكثر من هذه الكلمة، لكن استحضروا الإخلاص، استحضروا الصدق، استحضروا اليقين. إذا كانت كذلك فتحت أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر ولم تقترب شيئا منها ولم تصر على شيء من المعاصي وقلت هذه الكلمة العظيمة أفضت إلى العرش إذا كانت بإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء. انظر، أبواب السماء تفتح لهذه الكلمة، بينما أبواب السماء لا تفتح لأرواح الكفار، بل تعاد في أسفل سافلين، تعاد إلى الأرض. نعم، هكذا لا تشرف أرواح الكفار ولا تفتح لها أبواب السماء. أما أبواب السماء فتفتح للأرواح المؤمنة، لأرواح الصادقين، تفتح أيها الإخوة لمن قال هذه الكلمة مخلصا من قلبه. الحديث الثامن وهو الحديث الأخير، حديث أبي حميد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هكذا استحضروا هذا الدعاء: إذا دخلتم وإذا خرجتم من المسجد فطمن أن يستجاب وأن تفتح لكم أبواب الرحمة وتغلق دونكم أبواب النار. قال: فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هكذا الرواية في صحيح مسلم، هكذا الرواية في صحيح مسلم من غير ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقول: إذا دخل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه الإمام مسلم. الألفاظ الأخرى موجودة في غير الصحيح. أما شرح هذا الاسم فقد قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: الفتاح القاضي، أي الحاكم، يفصل بين عباده في الدنيا والآخرة. قال: القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. القاضي في الدنيا يحتاج إلى شهود يعرفونه ما وقع، يخبرونه بما شاهدوا. أما الخالق، أما الفتاح العليم، القاضي الحفظ، الحكم المقسط، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يحتاج إلى شهود. قال: ولا يحتاج إلى شهود تعرف المحق من المبطل، لتمام علمه سبحانه وكمال قدرته وتمام شهوده. قال الإمام الزجاج والله تعالى ذكره: فتح بين الحق والباطل، أي فصل وقضى وحكم، فأوضح الحق وبينه وأضحض الباطل وأبطله، وهو الفتاح سبحانه. يقول رحمه الله الله تعالى ذكره: فتح بين الحق والباطل، فصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فصل بين الأنبياء وأقوامهم الذين كذبوهم، فصل بين المؤمنين والكافرين في الدنيا، وسيفصل بينهم وسيقضي بينهم وسيحكم بينهم وسيفتح بينهم في الآخرة كذلك. قال والله تعالى ذكره: فتح بين الحق والباطل. كم يا إخواننا عندما نؤمن بهذه المعاني العظيمة ونستحضرها، كم يورث ذلك الطمأنينة والسكينة واليقين في النفس على ما نحن عليه من الحق الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السنة الصحيحة التي جاءنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، جاءنا بها كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يلتزم بها إلا منيب سالك. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف إذا فتح عليك بوابل من اليقين، بنصيب من الطمأنينة، بنصيب وحظ من توفيق الله والقناعة بما عليه رسول الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم يورثك ثباتا وهداية وتسديدا على هذا الطريق. نسأل الله المزيد من فضله والمزيد من عنايته ورعايته وتوفيقه وتسديده وفتحه، فإنه سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم. قال الإمام الخطابي: الفتاح هو الحاكم بين عباده. يقال فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهما. وقد يكون معنى الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. كم من رجل يبقى السنوات الطوال هو وزوجته لا ينجبان، لا إنجاب بينهم، فإذا بالفتاح العليم يشاء أن تحمل هذه الضربة وتنجب، فيرزقان الذرية الصالحة بعد اليأس. لقد رزق زكريا عليه السلام الولد على كبر بعد أن اشتعل الرأس شيئا وكانت امرأته عاقرة. من الذي فتح بهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي وهبه هذا الولي؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهل وهبه مولودا كأي مولود؟ لا، وهبه النبوة وجعله سيدا وحصورا. كذلك كل هذا من الفتح، من فتح الله عز وجل. نعم، خزائن الله ملأ، خزائن الله ملأ، فيها الأرزاق، فيها العلوم، فيها الفهوم، فيها العطايا، فيها الهبات. نعم، خزائن الله عز وجل لا تنفد. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ نعم، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يغيض ذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، لا ينقص ذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فخزائنه ملأ سحاء الليل والنهار. سحاء أي كثرة العطاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم، ينفق نفقة لا حصر لها، لا حد لها. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. والذي يتولى أولياءه، والذي يتولى عباده، والذي يرزقهم، والذي يمنحهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال أيضا: الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق، ويكون الفاتح أيضا، ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر، كقوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا يعني إن تطلبوا النصر. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، فتح الله علينا بشريعتنا الغراء، فتح الله علينا بالأحكام السمحاء في دين الإسلام الذي أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فتح الله علينا بكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمات الله، تمت شريعته، أوحى الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة، هذا فتح من الله. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، فتح بإيحاء بوحي هذه الشريعة، بإنزال هذه الشريعة. الفتح الثاني فتح الأقدار، فتح مقادير الله عز وجل. قال: والرب فتاح بذينك إليهما، بهذين الأمرين، عدلا وإحسانا من الرحمن. قال ابن الأثير: الفتاح هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. وقيل معناه الحاكم بينهم، يقال فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهم، والفاتح الحاكم، والفتاح من أبنية المبالغة. عرفنا ما أبنية المبالغة؟ على وزن ماذا؟ فتاح فعال. قال الشيخ الغراس رحمه الله تعالى كما في شرح النونية: فالفتاح وفتحه، فالفتاح الحكم المحسن الجواد، وفتحه تعالى نوعان كما في الأبيات: أحدهما فتحه بحكمه الديني. ما حكمه الديني؟ إنزال الشريعة السمحاء الغراء التي اشتملت على كل خير وتنزهت عن كل شر. قال: وحكمه الجزائي. والثاني فتحه بحكمه القدري. إذن يا إخواننا، النوع الأول فتح بحكم الديني والجزائي، هذان داخلان في النوع الأول. الثاني فتحه بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو هدايته لعباده وشرعه لهم على ألسنة رسله جميع ما يحتاجون إليه ويستقيمون به على صراط المستقيم. أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، هذا من الشريعة. شرع لهم القصاص، هذا من الشريعة. شرع لهم العقوبات والديات، هذا من الشريعة. شرع لهم القضاء والشهود والبينات وما إلى ذلك، وهذا من الشريعة. شرع لهم العبادات كالصلوات كالصيام كالصدقات كالحج، شرع لهم وحل لهم البيع والمعاملات، وحرم عليهم القليل منها. كل هذا من فتح الله عز وجل بهذا التشريع على ألسنة رسله. قلنا فتح الله عز وجل نوعان: النوع الأول فتحه الديني والجزائي، الثاني فتحه القدري. الأول عرفناه. قال: وأما فتحه الديني الجزائي فهو فتحه لأنبياء. كيف جازى أعداء الأنبياء؟ كيف جازاهم؟ بالنكبة والهزيمة والاضمحلال، وعلى دين الأنبياء وظهر وارتفع وعز. وأما فتح الجزائي فهو فتح لأنبيائه وأتباعهم بإكرامهم ونجاتهم وإهانة أعدائهم وعقوبتهم. وكذلك فتحه بين الخلائق يوم القيامة، الجزاء، يفصل بين عباده الذين اختلفوا في الدنيا، اختلفوا فريق وحد الله وفريق أشرك مع الله، فريق صار من أولياء الرحمن وفريق صار من أولياء الشيطان، سيفصل الله بينهم يوم القيامة. كل هذا داخل في فتح الجزائر. قال: وكذلك فتح بين الخلائق يوم القيامة حين يوفى كل إنسان جزاء عمله من خير أو شر، فريق في الجنة وفريق في السعادة. وأما فتح القدر هذا النوع الثاني فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فرب تعالى هو الفتاح العليم الذي ينفتح بعنايته كل منغلق، وبهدايته يكشف كل مشكل ومعضل. كم من مصائب، كم من معضلات، كم من مشكلات أخرجك الله منها بمنه وفتحه بكرمه وجوده. ومفاتيح الغيب والرزق كلها بيده، وهو الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه ويفتح على أعدائه ضد ذلك، ويفتح على أعدائه ضد ذلك. فتح على أعدائه بألا يمدهم بالهداية والتوفيق والتسديد والنصر، بل بالنكبة والهزيمة والعار والنكال والاضمحلال والتلاشي في الدنيا والخزي في الآخرة. كل هذا داخل تحت اسمه الفتاح سبحانه وتعالى. قال الإمام: قال وذلك بفضله وعدله. قال وذلك بفضله وعدله، أي بفضله أعطى أولياء وبعدله عاقب أعداء. وكل هذا داخل في معنى اسم الله الفتاح. قال الإمام السعدي: الفتاح الحاكم في القضايا المنغلقة، يفتحها سبحانه وتعالى. وقال الشيخ الفوزان: الفتاح له معنيان، أحدهما الفتاح بمعنى المقدر للمقادير والقضاء، وسبق هذا معنى من كلام الشيخ العراس رحمه الله تعالى. والثاني بمعنى الذي يشرع لعباده سبحانه على ألسنة الرسل ما يحل مشكلاتهم ويفتح معضلاتهم وما استغلق أمامهم. قال الحافظ ابن كثير: الفتاح العليم، أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. قال ابن منظور في لسان العرب: الفتاح هو الحاكم، يقال للقاضي الذي يحكم بين الناس فتاح لأنه يفتح مواضع الحق. قال البيهقي: الفتاح هو الحاكم بين عباده، ويكون الفتاح الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دينا ودنيا، ويكون بمعنى الناصر المؤيد واهب النصر. وقال الحليمي: الفتاح هو الحاكم، أي يفتح من غلط بين عباده فيتميز الحق من الباطل، أو فيميز الحق من الباطل، ويعلي المحق ويخزي المبطل، وقد يكون ذلك منه في الدنيا والآخرة. قال القرطبي رحمه الله في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: والفتح في اللغة حل واستغلق من المحسوسات، من الأمور المحسوسة والمعقولات، والله سبحانه هو الفتاح. لذلك فيفتح ما تغلق على العباد من أسبابهم، أسباب الرزق أغلقت أمام فلان ابن فلان، الله بيده أن يفتح هذا الباب. أسباب الإنجاب أغلقت أمام فلان ابن فلان، الله بقدرته أن يفتح هذه الأبواب المغلقة. فلان ابن فلان يريد الزواج، أغلقت أمامه الأبواب، الله بقدرته يفتح هذه الأبواب. فلان ابن فلان أغلقت أمامه أبواب الهداية، الله بقدرته يفتح هذه الأبواب فيهدي هذا الرجل. فلان ابن فلان طيلة حياته وهو فقير معوز محتاج، الله سبحانه وتعالى قادر أن يهبه الغنى ويغلق عليه أبواب الفقر وتفتح عليه أبواب الغنى. كل هذا في ضمن معنى اسم الله الفتاح سبحانه وتعالى. قال: فيفتح ما تغلط على العباد من أسبابهم، فيغني فقيرا ويفرج عن مكروب ويسهل مطلبا. يسهل مطلبا. كم من رجل يطرع الأبواب، باب فلان وباب فلان وباب فلان وباب فلان من الناس، وإذا صدق وقرع باب ربه وخالقه ومعبوده استجاب له وكفى، وكفاه مؤنة السؤال ولم يحوجه إلى الخلق. قال: فيفتح ما تغلق على العباد من أسبابهم، فيغني فقيرا ويفرج عن مكروب ويسهل مطلبا. وكل ذلك يسمى فتحا، لأن الفقير المتغلق عليه باب رزقه فيفتح بالغنى، وكذلك المتحاكمان إلى الحاكم يتغلق عليهما وجه الحكم فيفتحه الحاكم عليهما. ولذلك سمي الحاكم فتاحا، لأنه يحل ما استغلق من الخصوم أو عن الخصوم. تقول: افتح بيننا، أي احكم، ومنه قول شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي احكم. قال أيضا رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال: وهذا الفتح والشرح ليس له حد. من أراد الله شرح صدره لا أحد يمنعه، وليس لهذا الشرح حد. قال: وهذا الفتح والشرح ليس له حد، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ، ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى أو بالقسم الأعلى، ثم من بعدهم الأولياء، ثم العلماء، ثم عوام المؤمنين. ولم يخيب الله عز وجل منه سوى الكافرين. كل هذا تحت معنى اسم الله الفتاح. سريعا أيها الإخوة، نتدارس نحن وإياكم الآثار الإيمانية من هذا الاسم العظيم، من هذه الآثار، من تلك المعاني التي نستفيدها في عبادتنا وإيماننا ويقيننا بالله عز وجل. أولا، أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده، فسلوى للمظلوم، سلوى للمستضعف، هذا الاسم العظيم الفتاح، أي الحاكم بين عباده، بين الظالم والمظلوم، بين الآخذ والمأخوذ، بين الناهب والمنهوب، بين الباطش ومن بطش به، بين القوي والضعيف، بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والمرعي. رحمكم الله، الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة بالقسط والعدل. فلا تضعف ولا تهن ولا تيأس، فإن لله عز وجل تدبيرا، وإن لله عز وجل قضاء، وإن لله عز وجل حكما. فإن طالت الأيام وإن طالت السنوات فسينصر الله عز وجل المظلوم، يستجيب الله عز وجل دعوة المظلوم ولو بعد حين، وتشق الغمام حتى تصل إلى الله عز وجل هذه الدعوة، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة الله، دعوة المظلوم يجيبها الله عز وجل، فينتقم من الظالم ويفتح على المظلوم بالنصر والتأييد والحق والعزة. كل هذا داخل تحت اسم الله الفتاح. المعنى الأول أنه الحاكم، إن الحكم إلا لله، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. قال الثاني دعاء الله دعاء مسألة بهذا الاسم، كما توجه الرسل والأنبياء إلى ربهم بهذا السؤال والطلب، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الثالث إن الله سبحانه متفرد بعلم مفاتيح الغيب التي ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى، لأنه هو الفتاح متفرد بهذا كل. الرابع مما نستفيده ومما نؤمن به ونصدق أن الفتح والنصر من الله سبحانه وتعالى، فهو يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء. إذا أردت النصر فاطلبه من الله، فسل الله النصر والفتح والتأييد. الخامس أن الله بيده مفاتح خزائن السماوات والأرض وخزائن الأرزاق، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. السادس قد يفتح الله سبحانه أنواع النعم والخيرات على الناس استدراجا، إذا تركوا ما أمروا به ووقعوا فيما نهوا عنه، كما قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الشاهد من الآية فتحنا عليهم أبواب كل شيء استدراجا. آتى الله الكفار أعداء الإسلام نعما وتسهيلا وأرزاقا في أنفسهم، في بيوتهم، في أبنائهم، في بلدانهم، في محاصيلهم استدراجا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء من السماء ومن الأرض، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل هذا على سبيل الاستدراج. فإذا وافتهم المنية ولقوا الله عز وجل ليس لهم في الآخرة من نصيب، إنما هي النار والنكال والعذاب والسخط. السابع من الآثار المسلكية الإيمانية مما يفتح الله على من يشاء من عباده الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، واتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم والفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويكون ذلك بحسب التقوى والإخلاص والصدق. ولذا نجد أن فهم السلف أعمق وعلمهم أوسع، فهم السلف لأنهم أقرب الناس إلى الله وأتقى الناس وأصدق الناس وأخلص الناس، ولذا كان علمهم أعمق وأوسع وأدق وأقل في العبارات، لكنه مشتمل على البركة الوفيرة. هذا فيما يتعلق بالآثار المسلكية وما يتعلق بهذه الطريقات. أما ما في الكتاب، كتاب المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الفاتح الحاكم والفتاح من أبنية المبالغة، فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد، وفتحه تعالى قسمان، أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني الفتاح بحكمه القدري، ففتحه بحكمه الديني وشرع على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم. أما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه، كل هذا مر معنا في الشرح في الشرح قبله، قال: وأما فتحه بجزائه، فهو فتح بين أنبيائه ومخالفيه، وبين أوليائه وأعدائه، بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم، وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه يوم القيامة، وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل ما عمله. وأما فتح القدري فهو ما يقدر على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع، كل هذا داخل تحت اسمه الفتاح. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه من العلم، من المعرفة، من الفقه، من المال، من الرفعة، من علو الشأن، من علو المكانة وما إلى ذلك، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، يفتح على أعدائه رحمه الله الهزيمة والفشل والنكبة والاضمحلال واللعنات، تنفتح على أعدائه ممن خالف دين الإسلام، ممن خالف التوحيد. قال: ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك كله بفضله وعدله، بفضله وعدله. بهذا ننتهي أيها الإخوة الكرام من بيان وشرح بسم الله الفتاح، وبإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل نتناول شرح بسم الله الرزاق الرازق. فإلى ذاك الحين وفقني الله وإياكم إلى كل خير، وجنبني وإياكم كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني